وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون 为世人而创设的最古老的清真寺 却是在麦加的那所吉祥的天房 全世界的向导，其中有许多民众，如伊卜拉欣的立足地。凡入其中的人都得安宁。凡能履行到天房的人，都有为安拉而朝觐天房的义务。不信教的人，无损于安拉，因为安拉。 却是无求于众世界的。你说，信奉天经的人啊，安拉是见证你们的行为的，你们为什么不信安拉的迹象呢？你说，信奉天经的人啊，你们既是见证，为什么你们要阻止信教的人入安拉的大道？ 并想暗示他是邪道呢？安拉绝不忽视你们的行为。يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم 信教的人们啊，如果你们顺从曾受天经的一部分人，那么他们将使你们在信教之后变成不信教的人。你们常常听见别人对你们宣读安拉的迹象，使者 又与你们相处，你们怎么不信教呢？谁信托安拉，谁却已被引导于正路。يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على جفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون 信教的人们啊，你们当真实的敬畏安拉，你们不要去死，除非你们成为顺主的人。你们当全体坚持安拉的绳索，不要自己分裂。你们当铭记安拉所赐你们的恩典。 当时，你们原是仇敌，而安拉联合了你们的心，你们借他的恩典才变成教胞。你们原是在一个火坑的边缘上，

他们绝不能损伤安拉一丝毫，安拉欲使他们在后世没有福分，他们将受重大的刑罚。以正信换取迷信的人，必定不能损伤安拉一丝毫，他们将受痛苦的刑罚。不信教的人，绝不要认为我优容他们，对于他们更为有利。我优容他们，只是要他们的罪恶加多，他们将受凌辱的刑罚。 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ 安拉不至于让信士们常在你们的现状之下，但他试验你们，直到甄别恶劣的与善良的。安拉不至于使你们窥见幽玄，但安拉拣选他所抑郁的人做使者，故你们当确信安拉和众使者，如果你们信教而且敬畏，那么你们将受重大的报酬。 ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهمسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير 领悉安拉所赐的恩惠的人，绝不要认为他们的领悉对于他们是有益的，其实那对于他们是有害的。复活日，他们所吝惜的财产要像一个项圈一样套在他们的颈项上，天地间的遗产只是安拉的，安拉是撤之你们的行为的。 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياءسنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد 安拉却已听见有些人说，安拉却是贫穷的，我们却是富足的。我要记录他们所说的话和他们妄杀众先知的行为。我要说，你们尝试烧灼的刑罚吧，这是因为你们曾经犯罪，又因为安拉绝不是亏枉众仆的。 الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقينفإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير 他们曾说，安拉却已命令我们不可确信任何使者，直到他昭示火所焚化的供物。你说，在我之前有许多使者已昭示你们许多明证，并昭示你们所请求的。如果你们是诚实的，